بالنسبة لنا احنا بمنطقة نصيري غادي عنا تلامذة أكثريتها اللي تمر غادي على أربع طرقات بوشيحة ولاد عبيد ولاد سليمان، هذه منطقة معناها ذلك ياس يمر غادي، هم عملوا في منطقة معناها ما فيهاش تلامذة أصل، ما فيهاش سكر، ما فيهاش تلامذة أصل خالص، والمنطقة هذه تضربت من رامبوا بطبع مبارك حتى الجبل كلها تلامذة تقرأ فيها المعاقين وفيها الناس معزز، معناها ما ينجمش يطلع يمشي لك حتى 4 متر، نحن نحبوا كاس بعداك الناس معززين باش جام على الأقل نوصلوهم ونزوه. طلب باسمي وباسم كافة منطقة نصيرية إلى السيد المعتمد إلى السيد الوالي، لماذا هذا التهميش وخاصة أن المشروع مدروس من سنة 2012، إلى متى سنظل في هذا التهميش؟ اليوم عندنا منطقة نصيرية بها 5 معامل مداجن، كل فلاح له 3 أبقار مربين بقار، اليوم كي يخرج بيطري باش يداوي بقرة وإن كان ما يلقاش حتى طريق باش يتعدى، إلى متى؟ نحب رسالة موجهة إلى السيد المعتمد إلى السيد الوالي يشوفوا لنا حل في هذه المسألة، اليوم جايين مطالبين بحقنا، حقنا هذا مشروع، حقنا في التنمية، اليوم من سنة 2012 وإحنا مهمشين.